بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر معنا أدلة القاعدة الأولى من السمع والعقل. فمن السمع قوله عز وجل، ما هي القاعدة الأولى؟ أولا الأدلة التي تثبت بها الصفات هي الكتاب والسنة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ قوله عز وجل فاتبعوه، أمر باتباع الكتاب، وهذا يشمل اتباع ما أثبته الكتاب وما نفاه. والآية الثانية اتباع إيش؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا عام يشمل في المسائل العلمية العقدية وفي المسائل الفقهية في الأحكام الفقهية، فهو عام. وأيضا قوله سبحانه فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي واتبعوه، أو فنعم الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، هذا يشمل اتباع عام، يشمل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه وما نفاه عنه. وهكذا قوله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن طاعة الرسول تصديقه فيما أخبر عن الله نفيا وإثباتا. وهكذا قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعم، فقد يحصل التنازع في الأمور والأحكام الفقهية، وقد يحصل التنازع في الأمور العلمية العقدية، ومن ذلك صفات الله عز وجل. فإلى أين المرجع؟ الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفات أو في نفيها عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، حكم بينهم في إيش؟ في الفقه فقط، في الصلاة والصيام؟ لا، في المسائل الفقهية والأحكام الفقهية، وفي الأحكام ماذا؟ العلمية العقدية، ومن ذلك الأسماء والصفات. فنحكم بما أنزل الله نفيا أو إثباتا، وإلا فإذا لم نتبع الكتاب أو لم نحكم الكتاب إيش؟ فهو اتباع للهوى، إما تحكيم ما أنزل الله وإما اتباع الهوى. وأما دلالة العقل، فمن يعطينا دلالة العقل على إثبات فيما يجب لله وما يمتنع عنه وما يجوز له وما يجوز عليه، هذا من أمور الغيب التي لا يمكن للعقل أن يدركها. فوجب إيش؟ وجب الرجوع للكتاب والسنة، وجب الرجوع إلى الوحي. إذا كان العقل لا يدرك تفاصيل ما يمتنع عن الله وما يجب لله وما يجوز عليه، فإذا العقل يوجب الرجوع إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة. ثم أخذنا القاعدة الثانية من قواعد إيش؟ نعم، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، كيف نتعامل مع أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الثانية ما هي؟ من يأتي بها؟ أسماء الله، نعم، نصوص القرآن والسنة تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها دون تحريف، خاصة في إيش؟ في باب الأسماء، أو في نصوص الأسماء والصفات، في نصوص الأسماء والصفات يعني يتأكد إجراؤها، أي إجراء هذه النصوص على ظاهرها. لماذا؟ لأنه لا مجال للرأي فيها، لأنها من أمور الغيب، نعم، فلا مجال للرأي والعقل فيها، فوجب إجراؤها على ظاهرها. وقلنا هذا متفق عليه بين السلف، أن النصوص تجرى على ظاهرها في جميع الأمور، سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيره، لكن يتأكد في باب الأسماء والصفات. فيعني ماذا بارك الله فيكم؟ إذا رأينا النص فيه الرحمن على العرش استوى، ما هو ظاهره؟ استواء الرحمن، أن الرحمن استوى استواء يليق بجلاله، فنثبت هذه الصفة ونجري النص على ظاهره في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وإذا جاءنا النص بقوله وجاء ربك فعلى ظاهره نثبت صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، فنجريه على ظاهر النصوص نجريها على ظاهرها، إن جاءت بالإثبات المطلق لله عز وجل أثبتنا إثباتا مطلقا، وإن جاءت بالنفي نفينا على الظاهر، وإن جاءت بالتقييد فإننا نقيد على ظاهر النص. وهكذا يقول السلف أمروها إيش كما جاءت. ثم سيأتينا قاعدة إن شاء الله ما هو هذا الظاهر، ما هو هذا الظاهر، لكن الآن هذه القاعدة نجري النصوص على ظاهرها دون تحريف، لا نحرف لا في اللفظ ولا في المعنى، لا تحريف لفظي أي في اللفظ سواء بزيادة أو بنقص، ولا أيضا ماذا نحرف التحريف في المعنى التحريف المعنوي، فنقول ماذا نصرف النص عن ظاهره، نعم دون تحريف، دون تحريف. طيب قال رحمه الله تعالى ودليل ذلك السمع والعقل، ودليل ذلك المشار إليه، ودليل ذلك إجراؤها على ظاهرها، إجراء النصوص نصوص القرآن والسنة على ظاهرها، ما هو الدليل؟ قال السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، فهذا دليل السمع على وجوب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها، أن هذا القرآن نزل بلسان إيش؟ بلسان عربي. إيش معنى بلسان؟ لغة، بلسان عربي أي باللغة العربية، واللسان جاء في القرآن على معان منها هذا المعنى بمعنى اللغة، وقد تأتي بمعنى الجارحة وهي هذه اللسان التي بين لحيي الإنسان، بين لحييه أو بين لحييه، نعم في الحديث من ضمن لي ما بين لحييه اللسان، في قوله سبحانه جعلنا له لسانا وشفتين، لسان بمعنى الجارحة هذا العضو، وأيضا يأتي اللسان بمعنى الذكر الحسن كما في قوله واجعل لي لسان صدق في العالمين أي اجعل لي ذكرا حسنا، وقوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إيش معنى بلسان قومه؟ بلغة قومه. طيب وقوله سبحانه وتعالى من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف لغاتكم، طيب يعني بمعنى اللغة، وهكذا هنا في هذه الآية بلسان عربي أي بلغة، وهكذا قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهكذا قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، نعم، فإذا كان نزل بالقرآن باللسان العربي وباللغة العربية فيفهم على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، على ظاهر ما يقتضيه هذا اللسان العربي. إذن نقول معنى الكلام إذا كان الله قد أنزله بلسان عربي بلغة عربية وجب إجراؤه على ظاهره الذي يدل عليه هذا اللسان الذي يدل عليه هذه اللغة العربية. فالآن الرحمن على العرش استوى، إيش معنى استوى في اللغة؟ إذا عدي بعلى، علا وارتفع وصعد واستقر، إذن نجريه على ظاهره، نجريه على ظاهره، نعم، لأنه يعني على ما يقتضيه هذا اللسان ما تقتضيه اللغة العربية. هذا سيأتينا إن شاء الله أن الظاهر هو ما يتبادر إلى لسان الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن العربي السليم وهم الصحابة، إلى ما يتبادر إلى ذهن العربي السليم وهم الصحابة لأنهم كانوا عرب أقحاح، ما اختلطوا بالعجم، وما اختلط اللسان باللسان الأعجمي، ما اختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي. إذن هذه أدلة تدل على إجراء النصوص على ظاهرها وفق إيش؟ اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى: وقد ذم الله تعالى. طيب، قوله إلا أن يمنع نحملها، لأن إذا خطبنا الآن بهذه اللغة فإننا نحمل النصوص على المعاني المعروفة في هذه اللغة العربية، نحمل النصوص على المعاني المعروفة من اللغة العربية، هذا الظاهر، هذا معنى إجراءه على ظاهرها، نفهم هذه النصوص وفق المعاني المعروفة في اللغة العربية. قال: إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إلا أن يمنع منه من إيش؟ من إجرائها على ظاهرها، من إجرائها على ظاهرها، أو من إجراء النص على ظاهره، يمنع منه دليل شرعي. مثلا جاءنا حديث: جعت يا ابن آدم، ومرضت يا ابن آدم، وعطشت يا ابن آدم. فالآن ما يمكنك أن تقول الآن نجري هذا النص على ظاهره فنقول ماذا نثبت لله صفة الجوع والعطش والمرض. ليش؟ لأن هناك ما يمنع من هذا، ما يمنع من إجراء هذه الجملة على إيش؟ على ظاهره. ما هو هذا المانع؟ الحديث نفسه، الحديث نفسه، فإنه قال في آخره ماذا: مرض عبدي فلم تعده، وجاع عبدي فلم تطعمه. إذن إيش الظاهر؟ أن الله جاع ولا العبد جاع؟ العبد. إيش الظاهر؟ أن الله مرض أو العبد مرض؟ العبد مرض. إذن ما يمكننا أن نحمل ونجري الجملة الأولى على ظاهرها. ليش؟ لابد أن نقرأ آخر الحديث، نقرأ آخر الحديث. فإذا منع من ذلك مانع شرعي، يعني جاء في الدليل نفسه، نعم، كأيضا حديث: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، هل يعني ظاهره أنه ماذا؟ أن الله يحل في العبد؟ الجواب إيش؟ هل ظاهره أن الله يحل في العبد؟ الجواب لا. إيش الذي يمنع منها من أن نجريه على ظاهره؟ هذا الذي ممكن أن يتبادر لبعضهم، نقول أن الله عز وجل لا يمكن، الله عز وجل المحيط بكل شيء، الله عز وجل يعني ماذا؟ الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه، نعم، كيف يحل إيش في هذا العبد المركب من أبعاض وإيش وأجزاء؟ نعم، فهذا يعني ما يمكننا أن نحمل يعني على ظاهر النص كما يتبادر يعني بعضهم أن هذا الظاهر، وليس بظاهر. لماذا؟ لأنه قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، فماذا يعني المعنى والظاهر؟ أنه التوفيق والسداد، يسدده ويوفقه في بصره وفي سمعه وفي يده وفي رجله، فلا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. الآن هذه الآيات فيها ذم لمن؟ لليهود. لماذا ذمهم الله عز وجل؟ لأنهم حرفوا، لأنهم حرفوا كلام الله، حرفوا التوراة، حرفوا التوراة. وهذا التحريف يشمل التحريف في اللفظ والتحريف في إيش؟ في المعنى. قد يكون تحريف في اللفظ فيزيدون كما قلنا في درس الماضي أو في درس الأمس، يزيدون النون في حطة، أو ينقصون، يعني ماذا؟ يحذفون، ماذا يحذفون؟ يعني ماذا؟ من كلام الله تبارك وتعالى في التوراة، كما حصل أنهم ماذا؟ أخفوا ماذا؟ نص الرجم، أخفوا نص رجم الزاني المحصن، وهو موجود عندهم في التوراة. نعم، فيعني سواء كان بزيادة أو كان بنقص تحريف في اللفظ، وهكذا التحريف في المعنى. قد يقولون يريد الله عز وجل كذا، وهو لا يريد هذا، وهو ليس مرادا لله. نعم، ويقولون هو من عند الله، وما هو إيش؟ من عند الله. نعم، من نعم، ماذا؟ قد يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويقولون هذا من عند الله وهذا مراد الله، فأيضا تحريف في المعنى. فذمهم الله عز وجل، ذمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم حرفوا كلام الله تبارك وتعالى. فإيش المراد من ذم اليهود؟ ما هو المراد من ذكر ذم اليهود في القرآن؟ تحذير الأمة. ما هو المراد من ذم اليهود لما ذكر الله عز وجل الآن وذم اليهود في القرآن؟ يريد ماذا؟ تحذير الأمة من أن تفعل فعل من؟ فعل اليهود، وهو ماذا؟ وهو التحريف، وهو التحريف. نعم، قد يكون التحريف في اللفظ يعني قليل، ولا يمكن لأحد أن يحرف في اللفظ، ما حرف أحد في اللفظ إلا وافتضح، يفضحه الصغار قبل الكبار. لكن التحريف إيش؟ في المعنى، هذا الذي حصل وبكثرة، ولا سيما في نصوص إيش؟ الصفات. فإذا ما هو التحريف الذي وقعت فيه هذه الأمة بكثرة وشابهت فيه اليهود؟ صرف النص عن ظاهره، ما أجروا النصوص على ظاهرها، لا سيما نصوص إيش؟ الصفات. إذن من لم يجري النصوص على ظاهرها فإنه يستحق الذم كما ذم من؟ اليهود. من لم يجري النصوص على ظاهرها فإنه يذم كما ذم اليهود. فماذا ينزل عليهم مثل هذا، مثل هذه الآية؟ يحرفونه من بعد ما عقلوه، وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتنزل عليهم هذه الآية في كل من لم يجري النصوص على إيش؟ على ظاهرها. وبهذا تعلم إذا كان صرف النص وعدم إجراؤه على ظاهره مذموما، إذن إيش؟ إجراء النص على ظاهره إيش؟ واجب. إذا كان من لم يجري النصوص على ظاهرها مذموم، وحاله وفعله كفعل من؟ كفعل اليهود، فهذا يدل على أن إجراء النص على ظاهره واجب، وبهذا يستقيم الاستدلال على القاعدة. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذا دليل العقل على إجراء النصوص على ظاهرها، على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، دل على ذلك العقل. لماذا؟ يقول، أو ما وجه ذلك؟ يقول: لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. إذا كان القرآن فالمتكلم به من؟ الله عز وجل، وهو أعلم به من غيره، هذا لا إشكال فيه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فهو المتكلم بالسنة، وإن كان المعنى من من؟ المعنى من الله، لكن اللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أوحى الله، مثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات، أوحى الله إليه أنه لا يصح عمل إلا بنية، فماذا؟ فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ من لفظه، وقد أوتي جوامع إيش؟ الكلم، فقال: إنما الأعمال بالنيات. إذن أوحي إليه المعنى أنه ما يستقيم عمل ولا يصلح عمل ولا يصح عمل إلا إيش؟ إلا بنية، فعبر عن هذا المعنى بإيش؟ بلفظه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أوتي جوامع الكلم. فالمعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ هذا الحديث النبوي. أما القرآن والأحاديث القدسية فاللفظ والمعنى من من؟ من الله تبارك وتعالى، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، وإلا كلاهما كلام الله اللفظ والمعنى. إذن المتكلم أعلم بمراده من إيش؟ من غير هذا عقلا، لا أحد يخالف في هذا إلا مجنون. كل متكلم فهو أعلم بمراده من غيره. لهذا يقولون المعنى في بطن إيش؟ الشاعر. لما يقولون ماذا يأتي ببيت شعر، قد لا يفهم أحد مثلا، أو قد لا يفهم البعض، أو قد لا يفهم الكثير معنى هذا البيت، لكن ماذا الشاعر الذي جاء بهذا البيت يفهم المعنى ولا ما يفهم المعنى؟ يعرف المراد ولا ما يعرف المراد؟ يعرف المراد. فكل متكلم هذا عقلا، كل متكلم فهو أعلم بمراد كلامه من غيره. فالقرآن كلام الله فهو أعلم بمراده من غيره، وهكذا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده من غيره. وقد خاطبنا باللسان العربي، الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتكلم باللغة العربية. إذن إيش الواجب؟ نفهم معاني هذه النصوص وفق اللسان إيش؟ وفق اللسان العربي. نفهم معاني هذه النصوص وفق ماذا؟ اللغة العربية. لأنه لو لم نفعل هذا قال لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. لو لم نجري النصوص على ظاهرها، ما هو الظاهر؟ الذي هو وفق اللسان العربي. إذا لم نجريه على ظاهره إلى إيش نرجع؟ نرجع إلى العقول، نرجع إلى الآراء. العقول مختلفة وهكذا الآراء مختلفة، فإيش يحصل؟ يحصل الاختلاف والتفرق. وانت انظر إلى أهل البدع الآن، الجهمية إيش ينكرون؟ الأسماء والصفات، هذه عقولهم. والمعتزلة إيش ينكرون؟ ينكرون الصفات دون الأسماء، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، هذه عقولهم. اختلفت ولا ما اختلفت عن عقول الجهمية؟ اختلفت. جاء الأشاعرة قالوا نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، نثبت 27 صفة وما عدا ذلك ننفيه، لا سيما الصفات إيش؟ الفعلية المتعلقة بالمشيئة. هذه عقولهم، اختلفت عن عقول من؟ المعتزلة والجهمية. نعم. وهكذا يأتيك الممثلة والمشبهة ويقولون ما نعرف إلا من صفات الله إلا ما يماثل صفات إيش؟ المخلوق، فصفاته كصفاتنا. هذه عقولهم. إذن فلو رجعنا إلى العقول والآراء لإيش؟ قال لاختلفت وتفرقت الأمة. إذن إلى ماذا نرجع؟ نرجع إلى القرآن والسنة وفق اللسان إيش؟ العربي، فنجريها على ظاهرها الذي يقتضيه هذا اللسان العربي. فهذه قاعدة مهمة، أن نجري النصوص على ظاهرها، سواء كانت نصوص القرآن أو نصوص السنة. أهل البدع جعلوا ظواهر النصوص تقتضي الكفر، جعلوا ظواهر النصوص لا سيما نصوص الصفات، يعني البحث في نصوص الصفات جعلوها تقتضي ماذا؟ تقتضي الكفر. كيف تقتضي الكفر؟ قالوا ما نفهم منها ظاهرها، ما يفهم منه إلا مماثلة الخالق لمن؟ المخلوق. نصوص الصفات ما نفهم منها إلا ما نفهمه من صفات المخلوق. فقال الممثلة نعم صفات الله وصفات الخالق كصفات المخلوق. وقال المعطلة لا، ننزه الله عز وجل، ننزه الله عز وجل. نعم. فنقول نعم ظاهر النص يقتضي التمثيل، لو أجريناه على ظاهره لاقتضى التمثيل. إذن إيش نفعل؟ ننفي، ننزه الله تبارك وتعالى. فعطلوا ماذا؟ عطلوا النصوص عن ظاهرها، وجاءوا بمراد لله عز وجل. من أين جاءوا به؟ من بيت الجيران. من فين جاءوا به؟ جاءوا به من عقولهم وآرائهم، جاءوا به من عقولهم وآرائهم. فإيش؟ فتفرقوا، اختلفوا، خرجت لنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم. فانظر بارك الله فيك، يعني انظر كيف جعلوا ظاهر نصوص الصفات يقتضي ماذا؟ الكفر. وقد صرح الصاوي، أحمد الصاوي صاحب حاشية الجمل على تفسير الجلالين، أشعري خبيث صاحب حاشية الجمل على تفسير الجلالين. قال: الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر، لا سيما نصوص الصفات. الأخذ بظواهر نصوص الصفات أصل من أصول الكفر. انظر، ورد عليه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان عند تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اقرأ يا طالب العلم ما كتبه الشنقيطي ردا على الصاوي عند هذه الآية من سورة محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. هذه القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، يعني من حيث الدلالة، من حيث الدلالة. نعم، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يريد دلالة نصوص الصفات، يعني تدل على المعنى ولا تدل على الكيفية. لأن نحن أخذنا في القاعدة الأولى ماذا الواجب أن نجريها؟ الأدلة تثبت بها الصفات الكتاب والسنة، ثم نجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. ثم يقول الآن: هذا الظاهر، ظواهر نصوص الصفات، معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، أي تدل نصوص ظواهر نصوص الصفات تدل على إيش؟ على المعنى. وأما باعتبار الكيفية التي هي عليها أي التي هي عليها أي الصفات مجهولة، أي أن هذه النصوص لا تدل على الكيفية. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، أي باعتبار المعنى، فإنها تدل على المعنى. الرحمن على العرش استوى تدل على المعنى، استوى باللغة العربية إذا عدي بعلى فمعناه كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، فهي معلومة لنا باعتبار، أي أن باعتبار المعنى، أي أنها دالة على المعنى. أما باعتبار الكيفية فهي مجهولة، أي أنها لا تدل على الكيفية. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. إذن ظواهر نصوص الصفات تدل على المعنى ولا تدل على الكيفية، تدل على المعنى ولا تدل على الكيفية. ولهذا قلنا لكم أهل السنة يقولون: إثبات الصفات إثبات إيش؟ إثبات معنى. وهذه النصوص الواردة في الصفات إنما دلت على إيش؟ دلت على المعنى. لكن هل دلت على الكيفية؟ الجواب لا، الكيفية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. وأما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طبعا قد ذكرت أنا في درس سابق أن إبراهيم الرحيلي انتقد هذه القاعدة واستشكلها، وقال: حقها أن تورد في باب الصفات، في فصل الصفات، لأنه قال أن يعني النصوص ليس لها ظاهر، ليس لها يعني ماذا أنها ظاهرة معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، إنما هذه الصفة معلومة المعنى ومجهولة إيش؟ الكيفية. أما النص نفسه فما يقال أنه معلوم أو مجهول. فاستشكل هذه القاعدة وقال: حقها أن تورد في باب الصفات. فإشكاله أنه لا يقال ظاهر النصوص لها كيفية، ظاهر النصوص لها كيفية، لا، الصفة لها كيفية لكنها إيش؟ مجهولة. من حيث الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، لكن من حيث المعنى هي إيش؟ معلومة. من هي؟ الصفة، وليس ظاهر النص. لكن نعم كلام الشيخ ابن عثيمين مستقيم وقاعدته صحيحة. نعم فهو يريد أن هذا النص إيش كما قلت لكم يدل على المعنى ولا يدل على الكيفية. ظاهر النص يعني ماذا معلوم لنا باعتبار أي أنه يدل على المعنى ولا يدل على الكيفية. فالقاعدة مستقيمة وإرادها في هذا الباب مستقيم. كيف نتعامل مع أدلة الأسماء والصفات في هذا الباب؟ نقول أدلة الصفات إنما دلت على المعنى ولم تدل على الكيفية. تدل على المعنى ولا تدل على الكيفية، فلا وجه يعني ماذا أو لا يستقيم الاستشكال. نعم وكما قلت من سابق أن هذا الكتاب يعني ماذا قد قرئ على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من أوله إلى آخره، وأيضا شرحه علماء كبار كالشيخ محمد أمان الجامي وكالشيخ عبيد الجابري، نعم وهكذا غيرهم من المشايخ شرحوا هذا الكتاب ولم يعني يوردوا مثل هذا الإشكال عند هذه القاعدة فلو فهمنا لو تأملنا الآن لو وجدنا أن كلام الشيخ ابن عثيمين مستقيم، يريد ماذا؟ يريد دلالة النصوص أنها تدل على المعنى ولا تدل على إيش؟ ولا تدل على الكيفية. طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.